الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الإسراء عند الآية رقم 50، وهي قوله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا معناه يعني: يا أيها الناس، لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم الله تعالى كما بدأكم، ولأماتكم ثم أحياكم كما خلقكم أول مرة، فأنتم لا تعظمون على الله. ليس هذا شاقا ولا صعبا أن يعيدكم الله تبارك وتعالى حتى ولو كنتم أشد من الحجارة والحديد. قال تعالى: أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني حتى لو كنتم خلقا أكبر وأعظم وأشد من الحجارة أو الحديد فإنكم مبعوثون لا محالة. فسيقولون من يعيدنا، يعني عندما يقولون إذا متنا وكنا ترابا من يعيدنا، يعني من يعيدنا للحياة بعد أن نصير رفاة أو حجارة أو حديدا، يستنكرون هذا، يقولون من يعيدنا إذا متنا ودخلنا تحت الأرض وذهبت أرواحنا، يستبعدون الرجوع مرة أخرى. رد الله عليهم وقال: قل الذي فطركم أول مرة، يعني يعيدكم مرة أخرى الذي خلقكم واخترعكم عند ابتداء خلقكم من غير مثال سابق ولا صورة متقدمة. هو الله عز وجل الذي يحييكم ويميتكم ويبعثكم ويحاسبكم. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني إذا قلت لهم أنكم مبعوثون من بعد الموت يحركون رؤوسهم استهزاء. إنسان مش عاجبه الكلام يعني يحرك رأسه استهزاء، ويقولون استهزاء: متى هو، يعني امتى البعث والإعادة؟ هذا إنكارا منهم واستهزاء منهم. قل عسى أن يكون قريبا، قل لهم لعله قريب، وكل ما هو آت قريب، وسوف يأتي إن شاء الله عز وجل ويميت الله الخلائق كلها ويبعثهم سبحانه وتعالى. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم يدعوكم الله تعالى جميعا إلى المحشر فتستجيبون بحمده، يعني منقادين له حامدين له سبحانه وتعالى. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، كنتم تقولون وتظنون في قبوركم أنكم تلبثون لا تخرجون، وتظنون إن لبثتم في قبوركم إلا زمنا قليلا. تحقرت الدنيا في أعينهم وقلت حين رأوا أهوال يوم القيامة، عندما يخرجون من القبور يقولون في أنفسهم، ويقول بعضهم لبعض: ما لبثنا في القبور إلا لحظة واحدة، لحظة واحدة. فإن عمر الدنيا وعمر القبر إلى عمر الآخرة لا يساوي شيئا، فالآخرة أطول وأبقى. يظنون ويعتقدون أنهم ما لبثوا في القبر إلا لحظة واحدة، لأنهم يأتون إلى يوم طويل يوم القيامة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقول يا محمد لعباد المؤمنين: قل لهم، آمرا لهم أن يقولوا عند تحاورهم الكلمة التي هي أحسن من غيرها. عندما يتحاوروا ويكلم بعضهم بعضا قل لهم يقول الكلام الحسن حتى لا يتكلم أحد منهم كلاما قبيحا حتى لو مزاحا. وقيل يقول بعض المؤمنين لبعض أحسن الكلام ولا يقولون سيئه. وهذه دعوة عظيمة جدا. إنسان عندما يتكلم جادا أو مزحا لا يتكلم إلا الكلام الحسن، كلام السيء يوغي القلوب ويوجب الشحناء. إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا قلت الكلمة السيئة فإن الشيطان ينزغ بين الناس بالفساد وإلقاء العداوة والإغراء، لأن الشيطان يتلقى في الكلمة السيئة التي تقال حتى لو بحسن قصد فيعظمها عند سامعها ويغري الفساد بين الناس. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يعني الشيطان ظاهر العداوة جدا للإنسان، لهذا يغري بعض الناس بما يوقع بينه وبين غيرهم من العداوات، يتلقص أي كلمة يأخذها يغري العداوة بين الناس بعضهم مع بعض. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. اللهم ارحمنا رب العالمين. هذا خطاب للمشركين، والمعنى إن الله تعالى إن يشأ أن يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشرك فيعذبكم، والله تعالى إذا أحياكم على الإسلام هذا فضلا منه عز وجل، فضل منه، وإذا أماتكم على الكفر فهذا بسبب اختياركم، وهذا بسبب عنادكم وكفركم وردكم أمر الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يعذب أحدا وهو محل للرحمة، ولا يعطي الإسلام لأحد لا يستحقه. فالله تعالى حكيم في تعذيبه للناس وفي رحمته لهم سبحانه وتعالى. وما أرسلناك عليهم وكيلا، يعني وما وكلناك في منعهم من الكفر وقسرهم على الإيمان، ما وكلناك على ذلك، يعني أنت لست وكيلا عليهم، أنت لست مالكا للقلوب يا رسول الله. الذي يملك القلوب فيوفقها للإسلام هو الله، والذي يقدر عليها الكفر بسبب جحودها وإنكارها هو الله سبحانه وتعالى، أنت مجرد مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بكل من في السماوات والأرض ذاتا وحالا واستحقاقا. علم الله تعالى بكل شيء، وهذا خلاف ما يقول الفلاسفة الكفار الذين يعتقدون أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. الله تعالى يعلم كل شيء، ما دق وما عظم وما صغر وما كبر. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فضل الله تبارك وتعالى الخلق بعضهم على بعض، ومن ضمن تفضيله سبحانه وتعالى أنه اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ موسى كليما، وجعل عيسى كلمته وروحه، وجعل لسليمان ملكا عظيما، وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تفضيل من الله تبارك وتعالى. وآتينا داود زبورا، الزبور مزامير داود، وكله كان مواعظ وأذكار. الزبور كان عبارة عن مواعظ وأذكار، وأنزله الله تعالى على نبيه داود. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني ادعوا الذين زعمتم أنه أو أنهم آلهة من دون الله. الله تعالى يقول لهم ادعوهم هذه الآلهة، اسألوا منها الرزق، اسألوهم أن يحييكم أو يميتوكم أو يهب لكم الأولاد، اسألوهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يستطيعون رفع الضر ولا حتى تحويل الضر عنكم إلى غيركم، ومن عجز عن ذلك لا يستحق أن يكون إلها. ف فكيف تعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هذه المعبودات التي تعبدونها وتدعونها من دون الله عز وجل من الملائكة والمسيح ونحوهم، هم أنفسهم يرغبون إلى الله في طلب ما يقربهم إليه، ويتقربون إليه بالعمل الصالح، ويتنافسون ليعلموا أيهم أقرب إلى الله سبحانه بالطاعة والعبادة. فالذين عبدوا الملائكة وعبدوا عيسى وعبدوا الجن، هؤلاء جميعا اللي هو ملائكة وعيسى والجن وعزير، هؤلاء المعبودين جميعا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، عباد لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ويرجون رحمته، يعني يرجون رحمة الله تعالى يرحمهم كما يرجوها غيرهم. فكيف يكونون آلهة إذا كان اللي بتعبدوه بيرجو إلى الله تعالى، بيرجو من الله الرحمة ويرغب إلى الله ويتقرب إلى الله تعالى من أجل أن يرضى عنه، فكيف يكون إلها ويخافون عذابه، يخافون عذاب الله تعالى. إن عذاب ربك كان محذورا، يعني إن عذاب الله تعالى حقيق ويستحق أن يحضره العباد، ويستحق أن يحضره الملائكة والأنبياء وغيرهم، فكيف لا تخافون أنتم وتحذروا عذاب الله عز وجل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، ما من أهل قرية أي قرية كانت من قرى الكفار إلا سيهلكون، يهلكهم الله عز وجل إما بالموت، يعني يهلكهم الله تعالى بالموت يميتهم جميعا، أو معذبوها عذابا شديدا. يعني الله تعالى إما يميتهم الموت إذا جاء أجلهم، أو أن الله تعالى يرسل عليهم عذابا يستأصلهم قبل يوم القيامة، فلا يبقى شيء من الدنيا أبدا، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. كان ذلك في الكتاب مستورا، يعني هذا الإهلاك لهذه القرى والتعذيب لهم قبل يوم القيامة، كل هذا في الكتاب اللوح المحفوظ، يعني مستورا أي مكتوبا، ولابد أن يقع، فإن ما كتبه الله تعالى بد أن يكون. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذابها الأولون. سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا كما اقترح من قبلهم من الأمم، قالوا افعل لنا كذا افعل لنا كذا، سألوا أنبياءهم، وكان من ضمن من سأل كفار مكة، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا هذا الجبل ذهبا، وأن ينحي عنهم جبال مكة، قالوا له هذه الجبال تؤذينا نحيها عنا. فأتاه جبريل فقال إن شئت كان ما سأل قومك، لو أنت عايز نعمل كده هنعمل، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا. لهم عايزين هنعمله، نحول الصفا ذهبا وننحي عنهم جبال مكة، ولكن إذا لم يؤمنوا ما نمهلهم، نعذبهم فورا، وإن شئت استأنيت بهم، إيه رأيك لا نعطيهم سؤلهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، أي فإن أرسلناها وكذابها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا، كما هي سنة الله سبحانه في عباده. فمنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذابها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آتينا قوم ثمود الناقة معجزة وآية دالة على صدق صالح عليه الصلاة والسلام رأي العين، فظلموا بها، اقترحوا أن يخرج لهم، أو قالوا ائتنا بآية، فأخرج الله لهم من قلب الصخرة الصماء ناقة حية تسعى، ظلموا بها، يعني جحدوا بها وكذبوا الآيات. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني وما نرسل المعجزات مع الرسل إلا تخويفا للمكذبين لعلهم يؤمنون. تنتقل الآيات إلى موقف آخر، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، يعني قلنا لك يا رسول الله حتى تعلم وتعلم الناس إن الناس جميعا في قبضة الله تبارك وتعالى وتحت قدرته، إن ربك أحاط بالناس ملكا وملكا وقدرة. وقيل المراد بالناس أهل مكة، وإحاطته بهم أن الله قادر عليهم وسوف يمكنك من رقابهم، فلا تستعجل يا رسول الله، لا تستعجل لهم، فإن الله سيمكنك منهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذه الرؤيا هي رؤيا عين، وهي الإسراء، وهي المذكورة في صدر السورة في أول سورة الإسراء اللي هي معنا. وسماها الله رؤيا لأنها وقعت بالليل، وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا. ليه؟ حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به ارتدوا، لأنه أسري به وعرج به للسماء في ليلة واحدة، فهم يقطعون هذا في شهر رايح جاي، فلما قال لهم ذلك ارتد بعض الناس. لذلك قال الله تعالى إلا فتنة للناس. وقد قيل كانت رؤيا نوم، قيل هذه الرؤيا رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وقيل المراد أن الله سبحانه أراه في المنام مصارع قريش في بدر. قيل أن الله تعالى أراه في النوم، قاله هذا مصارع الكفار عندما تلتقون في غزوة بدر. إلا فتنة للناس. قال عز وجل والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة في القرآن هي الزقوم، والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره قالوا زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر ثم يقول ينبت فيها الشجر. سبحان الله، انظر إلى عنادهم، فتنة لهم سبحان الله. قالوا ذلك. وروي أن أبا جهل أمر جارية فأحضرت تمرا وزبدا، تمر وزبدة، وقال أصحابه تزقموا تزقموا، يعني استهزاء منه، استهزاء منه بما أنزل الله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم. قال عز وجل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني نخوفهم بالآيات فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة في الكفر. سبحان الله العظيم. وإن كان واجب عليهم أن هم يتعظوا ويرجعوا إلى الله تعالى. قال عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، يعني أبى وتكبر عن السجود لآدم زاعما أنه أفضل منه، لأنه مخلوق من عنصر النار، والنار بزعمه أفضل من الطين. قال الله عز وجل قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني يقول إبليس لربه عز وجل أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته فأمرتني بالسجود له؟ شوف الكبر ورد أمر الله والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، اعتراض على أمر الله عز وجل. يقول له يا ربي لما خلقت هذا من طين وفضلته علي وأمرتني بالسجود له؟ لأحتنكن ذريته، يعني لأستولين على ذريته بالإغواء والإضلال، كما يحنك الفرس، يعني أحط لهم لجام وأخذهم وأغويهم، فكما يحنك الفرس ويقاد مع صاحبه أنا سوف أخذهم للإغواء إلا قليلا. مين القليل؟ هم الذين عصمهم الله منه بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالشيطان تحدى بني آدم، تحدى الناس في الإغواء، فكن أنت على قدر التحدي وتصدى له، لا تستجب لإغوائه. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يعني اذهب يا إبليس، من أطاعك منهم وكفر بالله عز وجل فإن جزاء جهنم جزاؤكم، جزاء إبليس ومن أطاعه، جزاء موفورا، يعني وافرا مكملا. ها جهنم يوم القيامة تكفيكم في العذاب الدائم المستمر الذي لا ينقطع. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني استخف منهم بصوتك داعيا لهم إلى معصية الله عز وجل. ادعوهم بالأغاني، بالموسيقى، بالوسوسة، بالكفر، بالإغواء، بصوتك. فالله تبارك وتعالى هو الذي مكن إبليس من ذلك اختبارا وامتحانا منه سبحانه وتعالى. فإن إبليس لا يقدر على شيء لولا أن الله تعالى قدر له أن يمكنه من ذلك. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني صح عليهم بالفرسان من قبيلك والمشاة ليعينوك على بني آدم، يعني استخدم كل جندك لهم. سبحان الله، تحدي، حرب عظيمة جدا كبيرة بين إبليس وجنوده وبين بني آدم. وشاركهم في الأموال والأولاد. المشاركة في الأموال هي كل تصرف في الأموال يخالف وجه الشرع، زي الربا، زي أكل الحرام، السرقة. والمشاركة في الأولاد دعوى الولد بغير سبب شرعي، أولاد الزنا وتحصيله بالزنا، وتسميتهم بأسماء مخالفة زي عبد الحارث أو عبد اللات أو عبد العزة، كل هذه أسماء تعبيد لغير الله عز وجل. مشاركة من إبليس في أولاد الناس. وعدهم، قال فراء، يعني قل لهم لا جنة ولا نار، فاصنعوا ما بدا لكم. وعدهم بأنهم لا يبعثون، وهذا ما يفعله الشيطان، استحوذ على أكثر الخلق فهم يعتقدون أنه لا جنة ولا نار. ويعدهم الشيطان غرورا بأنه لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب، افعلوا ما بدا لكم في الدنيا، فأطاعوه فهم يفعلون كل المحرمات. قال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذا فضل الله تعالى على عباده المؤمنين. إن عبادي يعني المؤمنين ليس لك عليهم سلطان، سلطاني أنا عليهم وسلطان الإيمان عليهم. وكفى بربك وكيلا، أي كفى بربك وكيلا يتوكلون عليه ليدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم من إغوائه. فالمؤمنون متوكلون على الله تبارك وتعالى في دفع وسوسة الشيطان عنهم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يعني الله تعالى ربكم هو الذي يسوق لكم السفن في البحر ويسيرها لتبتغوا من فضله، يعني لتتمكنوا من السفر في البلاد وتحميل البضائع، فيحصل لكم من رزقه الذي تفضل به على عباده، أو من الربح في التجارة. هذا فضل الله تعالى، إنه كان بكم رحيما، هداكم إلى مصالح دنياكم بأن صنعتم السفن وحملتم عليها البضائع وانتقلتم من بلد إلى بلد، هذا فضل الله تعالى عليكم. إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر، يعني إذا مسكم خوف من الغرق في البحر، ضل من تدعون إلا إياه، ضل عنكم الآلهة التي كنتم تدعونها، وذهب عن خواطركم، ولم يوجد لإغاثتكم ما كنتم تدعون من دونه من صنم أو جن أو ملك أو بشر، كلها ضل عنكم وتوجهتم إليه سبحانه وتعالى وحده، إلا إياه وحده. فإن كل واحد منهم يعلم بالفطرة علما لا يقدر على مدافعته، علم يقين، يعلم أن الأصنام ونحوها لا فعل لها، لا تنفعه في تلك الحال. عندما يصاب بالخوف من الغرق يلجأ لله تبارك وتعالى وحده. فلما لجأ لله تعالى قال عز وجل فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لما لجأتم إليه في البحر خوف الغرق نجاكم. طب لما نجاكم أعرضتم عن الإخلاص لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها، وكان الإنسان كفورا. الإنسان كثير الكفران لنعم الله تعالى، كثير الجحود، كثير النسيان لفضل الله تبارك وتعالى. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني هل أمنتم أن يخسف الله تعالى وتنهار الأرض بكم فحذركم من هذا؟ حذركم من هذا تحذير من الله عز وجل. يعني أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، والخسف أن تنهار الأرض بالشيء، فحذرهم ما أمنوه من البحر، ما أمنوه. الله تعالى يقول لهم إذا أراد أن يعني يخسف بكم الأرض كلها، فقدر على ذلك سبحانه وتعالى، أو يرسل عليكم حاصبا، يعني قدر على أن يرسل عليكم ريحا شديدة حاصبة، الريح الحاصبة التي ترمي بالحصى الصغار، ريح شديدة جدا من شدتها تحمل الحجارة الصغيرة والحصى تضربه في وجوه الناس. ثم لا تجدوا لكم وكيلا، إذا أرسل الله عليكم هذا لا تجدوا حافظا ونصيرا يمنعكم من بأس الله سبحانه وتعالى. أم أمنتم أن يعيدكم فيه ترة أخرى؟ يعني يعيدكم في البحر مرة أخرى بأن يقوى دواعيكم إلى ركوبه، تركبوا مرة ثانية البحر للتجارة أو للسفر أو في أي مكان، فيرسل عليكم قاصفا من الريح. يعني الله تعالى قادر على أن يجعلكم تركبون البحر مرة أخرى، ويأتيكم الريح قاصف من الريح فيغرقكم بما كفرتم. قادر سبحانه وتعالى أن يرسل عليكم الريح في البحر مرة أخرى فيغرقكم جميعا بسبب كفركم. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، أي لا تجدوا أبدا ثائرا يطالبنا بما فعلنا بكم فيأخذ بثاركم منا. مستحيل تجدوا أي أحد يثور منكم ويقول يعني أعطنا ما أخذت منا، هذا لا يكون، فإن الله تعالى لا مغالب له سبحانه وتعالى. والله تعالى قادر على إهلاك الخلق في لحظة واحدة، فليحذر العباد عذاب الله تعالى ويحذر العباد نقمة الله عز وجل. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.